نعم. صلى لك بعض الأسئلة. نعم. سؤال: بعض الشباب يلبسون القلادة على الرقبة، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة وفقكم الله يا شيخنا وسدد على طريق الحق خطاك؟ هذه القلادة التي يلبسها الشباب لا شك أنها منكر، هذا تشبه من النساء، تشبه بالكفرة، ما لبسوها إلا أنها رأوها على الكفرة، ولا يجوز تشبه للرجل تشبه بالكفرة ولا بالنساء. القلادة من شأن النساء، المرأة هي التي تلبس القلادة تزين بها لزوجها الكامل، أما الرجل فلا يلبس القلادة. ولكن هؤلاء الشباب إما أن الأقرب أنهم مقلدون الكفرة لأنهم رأوها السلاسل في رقابه، وكذلك يلبسون السلاسل في اليد الساعد، تقليد الكفرة صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت فضة وفضة بكل أشد وأشد. الواجب الحذر، الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعتز بدينه ولا يقلد الكفرة. وهذا النساء